بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي. موضوع درس اليوم هو عرض أقوال التابعين بالاستثناء بالإيمان. ندعو الشيخ فهد ليواصل العرض، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: التابعون. قال: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال: اجتمع الضحاك المشرقي وبكير الطائي وميسرة وأبو البختري فأجمعوا أن الشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة، والإرجاء بدعة. وش معنى هذه الألفاظ؟ أجمعوا، يعني أجمع هؤلاء الضحاك وبكير وميسرة وأبو البختري فأجمعوا أن هذه الألفاظ يعني بدعة. ما معنى الشهادة بدعة؟ الشهادة الجزم بأحد بجنة أو نار. الشهادة لمعين بالجنة أو النار ما لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. إجماع الأمة أو إجماع الأمة عليه. إجماع الأمة، نعم، لكن المقصود بالشهادة هو هذا. فإذا يعني يلزم أحد بالشهادة على شخص بالجنة أو الشهادة بالنار هذا بدعة، إلا من شهد الله له وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب والبراءة ايش معناه؟ براءة من الذين لا يخرجون مع الخوارج. أحسنت، يعني الخوارج يرون وجوب الخروج على الإمام على ولي الأمر، ويقولون هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ومن لم يوافقهم على هذا يتبرؤون منه. والغريب أن سبحان الله من يستعرض تاريخ الخوارج ما يجدهم يعني متحدين، بل فرق شتى، حتى أنك لا تجد اثنين منهم على قلب واحد. وكذلك كل صاحب بدعة. والولاية، الشهادة بالولاية لأحد من ولي الله أعلى، يشهد بأحد أنه ولي من أولياء الله، أيضا هذا بدعة، مثل الشهادة بالجنة لأحد. نعم. والإرجاء ما معنى الإرجاء؟ إرجاء العمل عن الإيمان، تأخير العمل. تأخير العمل عن الإيمان بدعة. نعم. وكل بدعة ضلالة. قال رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة. نعم، بارك الله فيك. صلى الله عليه. قال: وأخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو غسان يعني محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير قال سمعت منصور بن المعتمر والمغيرة بن مقسم والأعمش وليث بن أبي سليم وعمارة بن القعقاع وابن شبرمة والعلاء بن المسيب وإسماعيل ابن أبي خالد وعطاء بن السائب وحمزة بن حبيب الزيات ويزيد بن أبي زياد وسفيان الثوري وابن المبارك ومن أدركت يستثنون في الإيمان ويعيبون على من لا يستثني. يستثنون في الإيمان والذي لا يستثني يعيبون عليه. نعم، كل هؤلاء من التابعين ويستثنون. يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أما من لا يستثني فهم يعيبون عليه في دينه. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول حدثني علي بن بحر قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون على من لا يستثني. نعم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محل قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. قال: وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني شقيق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سالم قال حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت هشاما يقول: كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. لأن فيها تزكية. نعم. قال: أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نعم، لأن مأمورين بهذا، قولوا آمنا بالله. نعم. قال: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال لي الثوري وأنا وهو في بيته: ما لنا ثالث، نحن مؤمنون والناس عندنا مؤمنون، ولم يكن هذا أفعال من مضى. يعني لعله يريد لفظة نحن مؤمنون، أي نعم، إنه هذا ما هو من أفعال من مضى، يعني ما هو على سنة من مضى، الله أعلم. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو موسى هارون بن مسعود الدهان من كتابه قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال سفيان الثوري: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، مخافة أن يزكوا أنفسهم، لا يجوز عمل إلا بإيمان ولا إيمان إلا بعمل. فإن قال: من إمامك في هذا؟ فقل: سفيان الثوري. أين كان سفيان؟ يعني يؤكد أنه يتحمل تبعات هذه المقولة. أين وأنه يجزم فيها: الإيمان قول وعمل. نعم، أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، مخافة أن يزكوا أنفسهم، يعني ما يدعوا لأنفسهم الإيمان المطلق، لا يجوز عمل إلا بإيمان ولا إيمان إلا بعمل، وهذا أمر يعني بعيد الاستيفاء، فإن قال من إمامك في هذا فقل سفيان الثوري. نعم، يعني كأنه يقول هذه المقولة أتحمل مسؤوليتها. نعم، لكن أحسن الله عليك، الخوف التزكية أن يقولوا قول وعمل؟ إذا ما خافوا التزكية ماذا يقولون؟ الذي لا يخاف التزكية، يعني الذي لا يزكي نفسه، ماذا يقول؟ الإيمان قول بلا عمل. يقول أنا استكملت الإيمان، يقول أنا إيماني مثل إيمان جبريل، إيماني بدون عمل، يمكن أكون مؤمن ولو ما عملت. يؤخر العمل. يؤخر العمل. إذا قلت له ليش تعصي، ليش ما تصلي، قال الإمام في القلب. أي نعم، الإيمان قول وعمل، ما يصلح بالدعوة. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. نعم، قول الحسن البصري. نعم. قال أخبرنا علي بن عبد الله بن أحمد، قال أخبرنا علي بن عبيد الله بن أحمد، قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل، قال حدثنا محمود بن خداش، قال حدثنا مالك أبو هشام، قال كنت مع مسعر وهو خارج من المسجد، قال وقل ما كان يخرج من المسجد إلا ومعه قمامة يحملها، يعني يقم المسجد. نعم. قال فلقيه رجل فقال طوبى لك يا أبا محمد، أنت في هذا المسجد منذ 50 سنة صائم نهارك قائم ليلك. قال مسعر عند ذلك ليتني أموت على الإسلام، يعني ليتني أموت على الإسلام. الله المستعان. قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير، قال أخبرنا عثمان بن أحمد، قال حدثنا حنبل، قال حدثنا أبو عبد الله، قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على الاستثناء. قال يحيى الإيمان قول وعمل. قال يحيى وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن، ويحسن يحيى الزيادة والنقصان ورآه. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج، قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير، قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي، قال حدثنا روح بن عبد الله الطوسي، قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال كان مالك بن أنس يكثر من قول ما شاء الله. قال فعاتبه رجل على كثرة قوله ما شاء الله، فأري الرجل في منامه أنت المعاتب لمالك بن أنس لكثرة قوله ما شاء الله، لو أراد مالك بن أنس أن يثقب الخردل بقوله ما شاء الله لثقبه. هو هنا المعلق يقول قول المسلم ما شاء الله إلا أن يشاء الله أو نحوها أمر مطلوب شرعا في كل وعد يعد به الإنسان أو عمل ينوي القيام به، وذلك امتثالا لقول الله جل وعلا، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال وانظر تفسير الطبري، وانظر تفسير، ولم يعرف أن هناك من المسلمين من ينهى عن هذا القول، وإنما الخلاف في قول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله، أي الاستثناء في الإيمان. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد، قال حدثنا، قال أخبرنا عثمان، قال حدثنا حنبل، قال حدثني أبو عبد الله، قال سمعت سفيان بن عيينة يقول إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء الله لم يجب، وقال سؤالك إياي بدعة. إذا سمعت سفيان بن عيينة إذا يقول إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجبه، يسكت عنه. نعم. إن شاء لم يجبه. قال وسؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص، أو إن قال إن شاء الله ليس يكره، وليس بداخل في الشك. نعم، وليس بداخل في الشك. نعم. قوله ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص، إيه ما يعنفه يقول إنك يعني قلت قولا ليس صحيحا، بل الإيمان ينقص ويزيد. هنا قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال سألت الأوزاعي قلت أترى يشهد الرجل على نفسه أنه مؤمن؟ قال ومن يقول هذا؟ قلت وكيف يقول؟ قال يقول أرجو ولكنهم المسلمون تحل مناكحتهم وذبائحهم وتجري عليهم الحدود وهم في الإسم عندنا مسلمون ولا ندري ما يصنع الله بهم ولا أشهد على أحد وهم في الإسم عندنا مسلمون ولا ندري ما يصنع الله بهم ولا أشهد على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجاة. قيل فالشهداء؟ قال الشهداء في الجنة، فأما أحد أسميه باسمه أشهد أنه في الجنة بعد النبيين فلا. يعني المعين لا يشهد لمعين، أي نعم، ولكن يشهد للشهيد بأنه في الجنة من غير تعيين، ويشهد للمسلم بأنه في الجنة من غير تعيين، ويشهد كذلك أنه في الجنة من غير تعيين إلا من عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. قال فهذا وأشباهه من الأحاديث عندنا حق. نعم، في العشر المبشرين بالجنة، كل الذين بايعوا تحت الشجرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مغفور لهم، أهل بدر الذين شهدوا بدرا نعم كذلك مغفور لهم، جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على التعريف المعروف، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو من الصحابة، وهو يعني قد جاوز القنطرة نعم، وهو من الجنة، وهو من أهل الجنة. قال أبو إسحاق وسألت الأوزاعي هل ندع الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل؟ قال لا ولا أشهد على. هنا يقول من أهل القبلة، وش معنى من أهل القبلة؟ يصلون، الذين يصلون، ما هو بمجرد أنه يقول أنه مسلم يصير من أهل القبلة. ولا هل ندع الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل؟ قال لا، ما دام أنهم يصلون أي نعم فلا تترك الصلاة عليهم. نعم. ولا أشهد على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة ولا أنا لأبي بكر نعم ولا أنا لأبي بكر برحمة الله أوثق مني بعذابه ألف ألف ضعف. نعم. ولا أثبت عليه الشهادة. ولا أنا لأبي مسلم بعذاب الله أخوف عليه مما أرجو من رحمة الله ألف ألف ضعف، ولا أثبت عليه الشهادة. قال وقد خاف عمر بن الخطاب على نفسه النفاق. قلت إنهم يقولون إن عمر لم يخف أن يكون منافقا حتى يسأل حذيفة، ولكن خاف أن يبتلي بذلك قبل أن يموت. قال هذا قول أهل البدع. قال وقد قلت ولكن خاف أن يبتلى. قال إنهم يقولون إن عمر لم يخف أن يكون منافقا حتى يسأل حذيفة. كيف سأل حذيفة؟ سأل حذيفة قال عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. قال حذيفة لا ولا أزكي أحدا بعدك أبدا. يقولون أنه ما سأل حذيفة لأنه خاف أن يكون منافقا، ولكن خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت، فحكم عليه الأوزاعي نعم. فحكم عليه الأوزاعي بأنه قول أهل البدع. عمر خاف حقيقة على نفسه أنه من المنافقين فسأل حذيفة لأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا قول أهل البدع. قال وقد قلت للزهري حين ذكر الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أنتم تقولون فإن لم يكن مؤمنا ما هو؟ قال فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه. قال وقد عرفت ولكن أردت أن أنظر ما يقول. قال يعني ما ينفع عنه الإيمان ما دام أنه مسلم، ولو لكنه حين يزني يرتفع الإيمان ثم يعود إليه. أين كأنه يعني أراد أن يستخرج منها أن يحكم عليه بالكفر، أن يحكم على الزاني بالكفر، فأنكر ذلك وكره مسألة عنه. قال وقد عرفت المسألة لكن أردت أنظر ما يقول. نعم. قال وإنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت تعظيما لحرمات الله، ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا. وكان يقول المؤمن حديد عند حرمات الله. أين؟ وقال الأوزاعي في الرجل يسأل أمؤمن أنت حقا، حديد عند حرمات الله ما تجاوز الحد، يقف عند حرمات الله. نعم. وقال الأوزاعي في الرجل يسأل أمؤمن أنت حقا، قال إن المسألة عما يسأل من ذلك بدعة، والشهادة عليه تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس لمن سأل عن ذلك فيه إمام إلا مثله، إلا مبتدع مثله. وهذا مثل الذي يجري يعني في الجنائز، بعض الناس وحدوه، إيش تشهدون، إيش تقولون، فهذا لا شك أنه بدعة، لكن لعلها انقطعت الآن إن شاء الله. قال القول به جدل والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي وجبت بتلك حقيقة، وإن لم تكن كذلك ولا تركتك الشهادة ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك عن الإيمان إن كنت كذلك، وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس، يعني هذا الكلام لا فائدة فيه. نعم. وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يسألك في ذلك منك، ولكن يريد أن ينازع الله علمه في ذلك. نعم. حتى زعم أن علم الله وعلمه في ذلك سواء، فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل ما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة. إذن السؤال أمؤمن أنت هذا بدعة، لكن إذا سئلت أمؤمن أنت تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو تقول آمنا بالله وما أنزل إلينا كما أمرت. نعم. لكن لا تجيبه. قال أخبرنا محمد بن يعني هذا مصيبة، إن قلت له نعم زكيت نفسك، وإن قلت له لا استثنى. اي هذا المطلوب، انا مؤمن ان شاء الله، ولكن السائل نفسه ما يستحق ان يجاب. السائل نفسه نعم قال، هنا شوف ماذا يقول، اي في الاول يعني يقال سؤالك هذا بدعة ولا يستحق ان يجاب، إن الذي يسألك عن إيمانك ليس يسألك في ذلك منك، ولكن يريد أن ينازع الله علمه في ذلك. يعني إذا شهدت لنفسك فكأنك تعلم يعني ما لم أو تدعي علم الغيب، حتى زعم أن علم الله وعلمه في ذلك سواء، فاصبر نفسك على السنة. يعني عبارات نعم فيها إجمال، ولكن هذا معناه، وقف حيث وقف القوم. شيخ مثل بعض العوام يقول تطوع ملتزم، ها؟ وبعض العوام يقول تطوع ملتزم. طوع ملتزم زينهم، طوع بعد بفتح الواو. اي نعم، حتى الحمار مطوع، لكن يعني يقول متطوع او كذا او شيء من هذا. اصل كلمة مطوع يعني كانت تستعمل على الاستخفاف، تستعمل على الاستخفاف، بعض الناس يستخف بالشخص لما يقولوا يا مطوع. هنا حتى بعض العوام يعني ربما يستهزئ بأهل الخير وكذا. هنا ويقول له هذا القول، لكن الله المستعان، الله أعلم بالنوايا. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله أحمد سئل عن الإيمان فقال قول وعمل ونية. قيل له فإذا قال الرجل مؤمن أنت؟ قال هذا بدعة. قيل له فما يرد عليه؟ قال يقول مؤمن إن شاء الله، إلا أن يستثني في هذا الموضع. إيه مثل ما قلت أنت، نعم يقول مؤمن إن شاء الله. نعم. ثم قال أبو عبد الله والإيمان يزيد وينقص، فزيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل. قال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهو يزيد وينقص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القبور لما أشرف عليهم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، قال الإمام اللالكائي فاستثنى وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميت فاستثناه. يعني ما استثنى الموت، إنما استثنى اللحوق بهم في الإيمان. هنا السلام عليكم على الديار من المؤمنين، هنا بدون تعيين. نعم. قال رحمه الله سياق ما روي في تضليل المرجئة وهجرانهم وترك السلام عليهم والصلاة خلفهم والاجتماع معهم. قال أخبرنا علي بن محمد الحاشية. الحاشية والمتن، والله إذا قرأت الحاشية طيبة. قال المحقق بعد أن انتهى المؤلف من عرض مذهب السلف في معنى الإيمان والأحوال التي تعرض له، بدأ بالحديث أحوال من زيادة ونقصان وكذا. نعم. واستثناء. بدأ بالحديث عن الطائفة المخالفة للسلف في معنى الإيمان وهي المرجئة، والتي هي المرجئة. وقد تقدم بيان معنى الإرجاء وتاريخ ظهور الإرجاء في المدخل للكتاب. والمؤلف هنا بدأ بذكر موقف علماء الأمة من المرجئة، ثم سيعقبه بذكر مذاهبهم وتاريخ ظهورهم. ولعله لو بدأ بذكر مذاهبهم ثم بتاريخ ظهورهم ثم أعقب ذلك بموقف العلماء منهم لكان مناسبا، إذ أن الحديث عن الشيء بمدحه أو بذمه ينبغي أن يكون بعد تعريفه وتوضيحه ثم يتلوه المدح أو الذم. وليس لازما يعني ممكن تمدح الشيء وتذمه ثم تبين يعني معناه وتبين. نعم. والأحاديث التي ذكرت في الإرجاء والمرجئة لم يثمت منها شيء، وبيان فساد الإرجاء لا يحتاج إلى التعلق بأحاديث لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مخالفة النصوص الشرعية وردها فعل مذموم مستقبح قبحه يعرفه كل مسلم. يعني إن الإرجاء والمرجئة خالفوا النصوص، ما يحتاج إلى يعني نصوص تذمهم أو أي. نعم. وكل من خالف النصوص هو مذموم، كل من خالف الوحي بقسمه هو مذموم. نعم. وقد أشرت في المقدمة إلى منهج السلف هو الاستشهاد بالصحيح من السنة، وحتى يعني ما لم يثبت سنده إذا كان معناه صحيح ما في بأس، اعتبره كلام. إذا كان الكلام صحيح مثل ما قيل عن الشعر، الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. أين؟ نعم. وأن ما قد يحدث من بعض العلماء من إيراد بعض الأحاديث التي لم تصح أن ذلك خطأ فردي يقع فيه صاحبه ولا يمثل اتجاها عاما للسلف. ما هو على كل حال، يعني كما قلت يعني اعتبره شعرا، حسنه حسن وقبيحه قبيح، إذا كان في المتن غير مخالف فاعتبره كلاما. نعم. ولعلهم رحمهم الله يرون أن إرادها بأسانيدها والتي تعرف تعرف درجتها بمعرفتها درجاتها بمعرفتها أن ذلك يخرجهم من العهدة، والله أعلم. وعلى رأس هؤلاء الإمام ابن جرير الطبري، كم يروي في التفسير منه، أي نعم، حتى عن أبي مخنف وعن أي نعم، ومع ذلك ما دام من أسند فقد برئ من أي نعم من العهدة. لكن يكون الكلام يعني يستفاد منه نفسه، يعتبر كلام. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا علي بن ثابت الجزري قال حدثنا إسماعيل بن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، القدرية والمرجئة. نعم، هذا يعني إذا كان سنده ضعيف فيجعلنا نتورع وما نقول قال رسول الله، ولكن نقول القدرية والمرجئة ليس لهما نصيب في الإسلام. نعم، وهذا صحيح. القدرية الذين ينكرون قدرة الله عز وجل، ينكرون قدرة الله، والمرجئة الذين يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان ويقول الإيمان هو مجرد تصديق، هذا هؤلاء أيضا ليس لهم في الإسلام نصيب. فالذي يترك الصلاة متعمدا عندهم مسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال حدثنا إسماعيل يعني بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي كلاهما في النار، قوم يقولون إنما الإيمان كلام وإن زنى وإن سرق، وقال وآخرون يقولون إن أولينا كانوا ضلالا يقولون خمس صلوات في اليوم والليلة وإنما هما صلاتان. اللي يقولون الكلام هذا سواء يعني قاله الرسول أو لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحكم عليهم أنهم في النار. يعني اللي يقول الإيمان كلام حبر على ورق ما له حقيقة، كلام، إذا قال لا إله إلا الله خلاص، ولو زنى ولو سرق ولو استحل المحرمات نسأل الله العفو والعافية فهو في النار لا شك. وأولين يقولون كانوا ظلالا، يقولون الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة وإنما هما صلاتان، نحن ما نصلي إلا صلاتين عند نعم المغرب وعند الصبح أو يجمعونها. فيه يعني فئة تفعل هذا، خاصة اللي يستمرئون النوم دائما أو لهم أعمال، تجد أنهم نسأل الله السلامة يجمعون الفجر مع الظهر، خاصة في الصيام في رمضان يجمعون الفجر مع الظهر مع العصر، وإذا جاء إن قام بعد الفطور قبيل العصر حتهن جميع. الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. أين قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا المعافى قال حدثنا القاسم بن حبيب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتقوا الإرجاء فإنها شعبة من النصرانية. أين شعبة من النصارى، يعني يفعلون كل ما يفعلون، وإذا جاء عطاه البابا أو عطاه صاحب صك غفران وقال خلاص ذنوبك. اي نعم، ومثلها اللي يفعلون كل شيء واذا جاء وقت المولد قال انسف ذنوبك على ابو فاطمه خلاص. اي نعم، الله المستعان، هذا مرجع. فالارجاء شعبه من النصرانيه لا شك، هذا فعل النصرانيه. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال حدثنا زرعة الزبيدي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال قد لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أين؟ قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني علي بن ثابت عن إسماعيل بن أبي إسحاق عن الوليد بن زياد عن مجاهد قال يبدأون فيكم مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا. يبدأون فيكم مرجئة ثم يكونون قدرية، ينكرون نعم قدرة الله على الخير على الهداية كما في الأول، كأنهم ينكرون قدرة الله على الإضلال، يعني يقول العبد يخلق فعلا، ثم ينكرون قدرة الله على الهداية ثم يصيرون مجوسا لأنهم ينكرون الله ويزعمون أن للعالم خالقين. هؤلاء مجوسية. قال أخبرنا الحسن بن يعني من زعم أن إلها مع الله فقد أنكر الله وإن قال الله، لكن لأن الإقرار بالله عز وجل هو الإقرار به واحدا، واحدا في ذاته لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في فعله لا شريك له، وواحد هذا يعني البيت، وواحد في استحقاقه لا ند له. أكثر الناس يقرون يعني بالأمور الأولى إلا في الاستحقاق، فما يوحدون الله في استحقاقه التعبدي على العبد في فعله التعبدي، يدعون الله ويدعون غيره معه. هؤلاء لم يوحدوا الله في استحقاقه لا ند له. اي نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن سيرين قال سؤال الرجل أخاه أمؤمن أنت محنة بدعة؟ نعم. كما يمتحن الخوارج. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة قال كان إبراهيم التيمي يدعو إلى هذا الرأي فحدث بذلك إبراهيم النخعي فأتيته فقال أخبرنا فحدث بذلك إبراهيم النخعي فأتيته فقال أخبرنا يا مغيرة هل يدعو إلى هذا الرأي أحدا؟ فإنه حلف لي بالله أن الله لم يطلع على قلبه أنه يرى هذا الرأي. نعم. وقد كنت سمعته يدعو إليه ولكن جعلت لا أخبر إبراهيم النخعي. فيه اضطراب في نعم مو واضح في العبارة، لكن يظهر أنه يقصد أي نعم أنه كان إبراهيم التيمي يدعو إلى هذا الرأي الذي ما هو الإرجاء، الإرجاء أو الامتحان، ظاهر الإرجاء. نعم. فإنه حلف لي بالله أن الله لم يطلع على قلبه أنه يرى هذا الرأي وكنت قد سمعته يدعو إليه ولكن جعلت لأخبر إبراهيم النخعي أو يعني ربما أو ألا أخبر إبراهيم النخعي. على كل حال العبارة فيها اضطراب. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد بن صالح يعني الأسدي قال قال إبراهيم لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، لأن الأزارقة غلبوا نصوص الخوف والمرجئة غلبوا نصوص الرجاء، فالنفس وده تملص، فمذهب المرجئة يعني تشتاق إليه النفوس. أي نعم. أصحاب الهوى فلهذا صار الخوف منهم أكثر من الخوف على فتنة الأزارقة من الخوارج، لأن الخوارج غلبوا نصوص الوعيد، فالخوف يعني نعم يزرعه الخوارج، والرجاء الزائد الغلو في الرجاء يزرعه المرجئة. أي نعم، لهذا يخاف من المرجئة أكثر مما يخاف من الخوارج في مسألة النصوص. نعم. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا مؤمن قال سمعت قال قال إبراهيم تركت المرجئة تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. يعني هم يعني أضعف الدين حتى صار أرق من ثوب سابري، ربما ما أدري يعني سابري ثوب رقيق أو نوع من الحرير الله أعلم، إنما هم يعني كلام المرجئة يضعف الدين. إيه قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا شريك عن المغيرة قال مر يعني إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه. إذا بلغ أن إبراهيم التيمي يدعو إلى الإرجاء. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن حماد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال سمعت المغيرة بن عيينة بن النهاس يقول عن سعيد بن جبير قال المرجئة يهود القبلة. المرجئة يهود القبلة. اي نعم، وش علاقة يعني وجه علاقة المرجئة باليهود؟ اليهود يستحلون محارم الله بأدنى الشبه. اي نعم، وكذلك المرجئة يتهاونون بالطاعات ويقترفون المعاصي لأنهم لا يعني يرجئون الأعمال، يؤخرون الأعمال عن الإيمان ويقولون الإيمان يكفي فيه التصديق، وإيمان أحدهم كإيمان جبريل. أي نعم، فهم يهود يهود، وهذا ديدن اليهود والعياذ بالله. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير وأنا جالس إلى طلق بن حبيب قال أيوب وما أدركت بالبصرة أعبد منه ولا أبر بوالديه منه، يعني من طلق، وكان يرى رأي المرجئة. فقال سعيد ألم أرك جالسا إليه لا تجالسه؟ قال أيوب وكان والله ناصحا وما استشرته. أين ها قال المحقق وفقه الله طلق بن حبيب ذكر العلماء أنه كان يرى الإرجاء، منهم أبو حاتم وحماد وأبو زرعة وابن سعد وابن حبان، وقال مالك بن أنس بلغني أن طلق بن حبيب كان من العباد، وأنه هو وسعيد بن جبير وقراء كانوا معهم طلبهم الحجاج وقتلهم. ربما لهذه البدعة. نعم. أما سعيد بن جبير فلأنه خرج مع ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث. نعم. شيخ هذا الرجال ينسب لبعض السلف، يعني هو رجال الفقهاء أو رجال هو الحقيقة يعني يريدون أن يلطفوا المسألة، وإلا ما فيه أبو حنيفة رحمه الله وعلماء الحنفية المحققين خلافهم في هذا خلاف لفظي، كم مرة أقول هذا الكلام، وفي الطحاوية ذكر هذا في شرح الطحاوية لابن أبي العز، يعني عندهم الأعمال لها قيمتها، فلو أن شخصا يعني احتقر المصحف ولو بقوله مصيح كفروه، اعتبروه مرتد وهو عمل قوله، أو مد رجله إلى المصحف إهانة اعتبروا هذا ردة، فهذا يدل على أنهم لا يستهينون بالأعمال، فهم ما دام يكفرون بالأعمال فلا شك أن الأعمال يعني مؤثرة في الإيمان، ويسمى بدل ما يقول الإيمان يزيد وينقص يقول اليقين يزيد. إيش الفرق بين اليقين والإيمان؟ يعني فالخلاف لفظي. وعلى كل حال المخالفوهم أهل السنة والجماعة أسعد باللغة وأسعد بالوضع الشرعي من هؤلاء، وإن كان هؤلاء يوافقونه في المعنى. فالخلاف لفظي، أنا لا أشك يعني أن الخلاف لفظي، خاصة وأن هناك رسالة قوية وعظيمة للشيخ الأفغاني رحمه الله، وهي جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، شيخ شمس الدين الأفغاني، شمس الأفغاني، هذه رسالة جيدة. اي نعم، إلا الحواشي التي كتبها بعد ما أجيزت الرسالة، فهو كتب حواشي من عنده، هو المسؤول عنها. اي نعم. لكن أحسن الله إليك، ما نسب الآن إلى إبراهيم التيمي وطلق بن حبيب، يعني هم أئمة حديث. نعم أئمة حديث، لكن طلق بن حبيب من العباد، ومع هذا ربما أنه يعني إذن خلافه لفظي. اي نعم. وهجره إذا كان فيه فائدة فهو مشروع، إشعار له بأنه مخطئ هذا جيد، ولهذا الهجر أحيانا ما يفيد، الهجر يزيد العاصي معصية، فهذا لا يشرع الهجر في حقه. هنا بعض الأولاد إذا هجرته وجد من يساعده وزاد في بلاه، إذن الهجر هذا غير مفيد. لكن لو أن يعني هجرت بعض الناس وأفاد فيه هذا الهجر ونبهه على خطأه، فهنا يعني يشرع الهجر. يعني يكون أحسن الله إليك، ما ذكر عن هؤلاء الأئمة يعني هو الإرجاء اللفظي. يعني اللفظي، لأن إن شاء الله ما نظن بهم غير هذا. شوف ماذا يقول يعني نعم مالك. ها؟ مالك. مالك بلغني أن طلق بن حبيب كان من العباد، فهل يعني إذن خلافه لفظي؟ إذا كان هو من العباد ويعظم العبادة ويعظم العمل، لكن يقول إنها يعني ليست يعني داخلة في الإيمان، ربما أنه غلط في المسمى اللغوي فأصبح خلافه لفظيا. صلى الله عليه. قال: وأخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني الأسود قال حدثنا جعفر الأحمر عن أبي الجحاف قال قال سعيد بن جبير لذر: يا ذر، ما لي أراك كل يوم تجدد دينا. أي نعم، كيف يعني يتنقل بين الأهواء؟ يتنقل ها؟ بين الأهواء يتنقل. بين الأهواء. أي نعم، صاحب الهوى لا يمكن أن ينتقل من هوى إلا إلى هوى غالبا، يعني إذا تحول من بدعة يتحول من بدعة إلى بدعة أخرى غالبا والعياذ بالله. قال: وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا الأسود قال حدثنا جعفر بن زياد عن حمزة الزيات عن أبي البختري قال: شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي قال: مررت به فسلمت عليه فلم يرد علي، فقال أبو البختري لسعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير: إن هذا كل يوم يجددنا دينا، لا والله لا أكلمه أبدا. أي نعم، يجدد لنا دينا. نعم. قال: أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني أبو عمر الطويل الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين. أين؟ قال: وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني أبو عمر الضرير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قال: ذكر سعيد بن جبير المرجئة قال فضرب لهم مثلا فقال: مثلهم مثل الصائبين الصابئين، مثل الصابئين إنهم أتوا اليهود فقال: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى. قالوا فماذا لمن تبعكم؟ قالوا الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا ما دينكم؟ قالوا النصرانية. قالوا فما كتابكم؟ قالوا الإنجيل. قالوا فمن نبيكم؟ قالوا عيسى. قالوا فماذا لمن تبعكم؟ قالوا الجنة. قالوا فنحن بين دينين. فنحن بين دينين، يعني بين اليهودية والنصرانية. يقول الصابئة كما يذكر الشهرستاني مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين، ويزعمون أنه لا يتقرب إلى الخالق إلا عن طريق المقربين لديه وهم الروحانيون المطهرون، ويزعمون أنه يمكن لكل إنسان أن يتطهر حتى يصبح في مصاف الأنبياء إلى آخر ما هنالك من الضلالات. نسأل الله العفو والعافية. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا يعقوب بن شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصراري قال حدثنا محمد بن سواد الرازي قال أخبرنا يحيى بن سليمان عن محمد بن مسلم قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ما ليل بليل ولا نهار بنهار أشبه من المرجئة باليهود. هنا يعني ليل بليل يشابه الليل الليل، ليلتنا تشابه البارحة. أي نعم، الليل يشابه بعضه بعض، ولا نهار بنهار أشبه من المرجئة باليهود. أي نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن مفضل بن مهلهل عن منصور بن المعتمر قال هم أعداء الله المرجئة والرافضة. نعم، هم أعداء الله المرجئة والرافضة. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا أبو عاصم قال جاء عكرمة بن عمار إلى ابن أبي رواد فدق عليه الباب وقال أين هذا الضال، يعني بالإرجاء. أين؟ قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن رجل عن طاووس قال يا أهل العراق وأنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن؟ قال وقال منصور عن إبراهيم وكفى به عمى الذي يعمى عليه أمر الحجاج. وقال منصور عن إبراهيم وذكر الحجاج فقال ألا لعنة الله على الظالمين. لاحظ ما قال ألا لعنة الله على الحجاج. هذه مسألة، هذا كلام يعني طاووس. نعم، وهو يعني يدخل في مجال الاجتهاد. الحجاج يحفظ القرآن، وهو الذي يعني وضع العلامات للمصحف، ولا شك أنه عامل من عمال الخلافة الأموية، عامل من عمال عبد الملك. نعم نعم، توسع في الدماء. هو مسرف على كل حال، مسرف، لكن ما حد حكم عليه بالكفر. قال أخبرنا محمد بن علي، لكن لعله يعني يقول أنه ليس كامل الإيمان. هذا صحيح، ما في أحد يعني يشهد له بالإيمان الكامل بعينه إلا من يعني نعم شهد الله له. للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن شهد له بالجنة. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله الأبياري قال حدث أخبرنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال عجبت لإخواننا من أهل العراق يقولون الحجاج مؤمن, يعني يقولون مؤمن كامل الإيمان. فيه من يتزلفون, فيه شعراء يتزلفون وفيه من أي نعم تجد نعم يمدحون الواحد يجعلونه أي نعم من الراشدين والله المستعان. وهو الحجاج ليته يجي مثلها اليوم على العراق. نعم وضع العراق يحتاج إلى أي نعم يحتاج إلى الحجاج, ولو خرج مثل الحجاج عليهم اليوم لا أرجعهم إلى حال إلى خير. أي نعم, لأن الحجاج لما شكاه من شكاه إلى أنس ابن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم خادمه قال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه, سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقيل للحجاج أنت يعني نقمة أو كذا, فقال نعم أنا نقمة على أهل العراق بما أحدثوا, يعني بما أحدثوا من الأعمال الفاسدة. نعم. قال وأخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا عثمان قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم قال سمعت أبا رزين يقول إن كان الحجاج على هدى إني إذا لفي ضلال. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال يعني إن كان الحجاج على هدى في تجاوزه في الدماء وظلمه هنا. نعم. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو أحمد بن داود قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلحي قال قلت للشعبي إن الناس يزعمون أن الحجاج مؤمن, قال صدقوا بالجبت والطاغوت كافر بالله. هذه ما أقول ما تحتمل, أقول ما لها ما تنترقع. يقول المعلق مذهب السلف كما سيأتي في أوائل الجزء الثاني من هذا الكتاب بمشيئة الله تعالى أنهم لا يكفرون بالمعصية, والحجاج كان رجلا ظالما سفاكا للدماء, ومثل هذا مستحق لعذاب الله عز وجل في النار, ولا يقال عنه كافر ولا يسمى مؤمنا يعني مؤمنا كامل الإيمان, بل يسمى مسلما فاسقا. قال الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بدم ما لم يسمع. الحجاج يقوم يخطب الناس ويصلي بهم الجمعة ويغزو ويحث على الجهاد ويجاهد الكفار أين, وهو الذي أيضا وضع يعني علامات للمصحف ورقم الآيات, يحفظ القرآن حفظ عجيب يعني يستعرضه في ساعة الله المستعان. وأنه قيل له يعني ماذا تصنع, قال نصنع لهؤلاء الثيران ردائم لأنهم ما يحسنون الوقف على ما يستحق الوقف ولا يحسنون يعني أي نعم. وجزاه الله خير المحقق يعني علق تعليق جيد. قال الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل, ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله والله أعلم. قال وسيأتي الآثر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قيل له أتشهد على الحجاج وأبي مسلم الخراسان أنهما في النار, قال لا إذا أقر بالتوحيد, يعني ما يعلم ما يشهد لمعين لا بالنار ولا بالجنة. هنا نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم وحسبك الرافضة خبثا, ولكن وحسبك الرافضة خبثا أين, ولكن المرجئة يكذبون الله أين. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال أخبرنا دعلج قال حدثنا أحمد بن علي الآبار العبار قال حدثنا أبو غسان يعني محمد بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن المغيرة وكان شيخا حجاجيا يعني مثل ما يقولون حجاج ها؟ يعني يريد الحجاج يعني. يؤيده يعني ناصريا يساريا الله المستعان. وكان شيخا حجاجيا يعني يؤيد الحجاج. قال سألت سفيان الثوري أصلي خلف من يقول الإيمان قول بلا عمل؟ قال لا ولا كرامة. أي لا، لأنه إذا قال الإيمان قول بلا عمل والصلاة عمل فكأنه يرى أن الصلاة ليست إيمانا، ومن لا يرى أن الصلاة إيمان يعني لا صلاة له. نعم. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر بن حفص قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن محمد الأزهر قال حدثنا القلابي قال حدثنا أبو نعيم قال مرت بنا جنازة مسعر بن كداب منذ خمسين سنة ليس فيها سفيان ولا شريك. يعني كأنه ظن أنهما يعني يعيبان عليه. وقال مسعر بن كدام أبو سلمة الكوفي مجمع على فضله وتقواه، نسب إلى الإرجاء ودافع عنه الذهبي، توفي سنة 53 أو 50 و100. انظر ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب. نعم. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا دعلج قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن مهلب السرخسي. سمعت بعض المشايخ يقول السرخسي للشيخ الطنطاوي علي الطنطاوي الله يرحمه. نعم. أي نعم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا معن بن عيسى أن رجلا بالمدينة يقال له أبو الجويرية يرى الإرجاء، فقال مالك بن أنس لا تناكحوه. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم إجازة ابن نعيم إجازة قال حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا أبو سعيد محمد بن شاذان قال سمعت محمد بن أسلم يقول سمعت يزيد بن هارون يقول من كان داعية إلى الإرجاء فإن الصلاة خلفه تعاد. أي نعم، لأنه لا تصح صلاته بنفسه، فلا تصح صلاته بغيره فتعاد. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال دخلت على سفيان الثوري وفي حجره المصحف وهو يقلب الورق فقال ما أحد أبعد منه من المرجئة. الضمير يعود منه على ماذا؟ المصحف. من المصحف. ما أحد أبعد من المصحف من المرجئة، يعني لم يوافق المصحف. نقف على قول سياق ما نقل من مقابح مذاهب المرجئة، نسأل الله العفو والعافية. قصده أبي حنيفة. ساق الباب كله في أبي حنيفة. الباب كله في أبي حنيفة. وين الباب الآتي؟ نعم، سياق ما نقل من مقابح مذاهب المرجئة. استغفر الله العظيم وأتوب. والله إني ودي أن تأمل ذا وأنا سأقرأه، يمكن نتجاوز الباب لأنه سيحدث بلبلة. نعم. وما كل من يسمع يدرك. أقل أشياء قوية. والله أنا لا أشك في أن يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أصاب في رفع الملام عن الأئمة الأعلام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإذا حصل شيء يعني يشوش لعلنا على كل حال نتأمل. أنا ما سبق أني، لكن أنت اقرأ وأنت تقول فيها أشياء قوية، شيء اللي يحدث يعني سوء ظن بالآئمة ينبغي أن نتجاوزه. سبق أن بعض الأخوة الطلبة كنا في جدة أحضروا لي كتاب السنة عبد الله بن أحمد وفيه أشياء عن أبي حنيفة أي نعم، لكن عند التحقيق والتثبت ما يمكن أن يبنى عليها اعتقاد.